إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نكمل اليوم الكلام على هذه المسألة الشائكة الجديرة بالاهتمام، مسألة التبرك الممنوع والتبرك المشروع. قد بينا في الأسبوع الماضي معنى التبرك وأصل التبرك، وأن التبرك عبادة، وأساس وجماع التبرك هو طلب البركة. ومن هنا نقول بأن التبرك عبادة، لأننا إذا قلنا بأن جماع التبرك هو طلب البركة أو ثبوت الخير أو زيادة الخير، فالطلب لا يكون إلا ممن يملك هذه البركة، ولا أحد يملك هذه البركة إلا الله جل في علاه. فإذا قلنا التبرك هو طلب البركة، يعني تطلب البركة من الله، ففيها شقان من أهم ما يكون فيها. أولا الطلب، والطلب لا يكون إلا من الله، فمن طلب من غير الله جل في علاه فقد وقع في الشرك، لأن الطلب دعاء والدعاء عبادة، ومن صرف العبادة كما قعد العلماء العبادة التي تكون لله جل في علاه فصرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. بالضبط، من صلى لغير الله فقد أشرك. أيضا من دعا غير الله لجلب منفعة أو دفع مضرة فقد أشرك. إذن طلب البركة لا يكون إلا من الله جل في علاه، لأن الطلب عبادة وصرف العبادة لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. هذا الباب الأول أو الشق الأول، وهو من الأهمية بمكان. الأمر الثاني، إذا قلنا بأن البركة هي ثبوت الخير وزيادة الخير، هذه لا يملكها إلا الرب سبحانه وتعالى، لأن هذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. فمن اعتقد بأن البركة بيد أحد غير الله فقد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وهذا الشق الثاني، وهو شق من الأهمية أيضا بمكان، إن من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع أيضا في إيش؟ في الشرك. القاعدة الثالثة التي قعدناها وهي التي سنطبقها اليوم بإذن الله، قاعدة الأسباب. نقول من عبد الله واعتقد في الله، يعني صرف العبادة لله واعتقد في الله حق الاعتقاد، ثم اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه فقد وقع أيضا في الشرك، لكن الشرك الأصغر. والقاعدة أن من اتخذ سببا لم يشرعه الله فقد أشرك، لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. واليوم إن شاء الله نبين التبرك الممنوع، وقد ابتدأنا به تكملة، وقد ابتدأنا به من باب سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعلم الخير من الشر يقع فيه، فقدمنا هذا لأن الذي لا يعلم الشر سيقع فيه سيقع فيه. فقلنا نبين للناس الشركيات التي لابد أن يتجنبها حتى يسلم توحيد المرء. ختاما لكلام التبرك، بعدما بينا التبرك بالأماكن والتبرك بالأحجار والأشجار والتبرك بالذوات، قلنا أن هذا كله من التبرك الممنوع، كالتبرك بأستار الكعبة، التبرك بمقام إبراهيم، التبرك بجدران بيت المقدس أو جدران القبر المسجد النبوي، كل ذلك لا يجوز. أيضا التبرك بالأشجار كما بينا في حديث ذات أنواط، وأنهم قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قد قلتم الله، أو قال قد قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قاس قولهم على قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن رجحنا أن هذه المسألة كانت على الشرك الأصغر وليست على الشرك الأكبر. ونجيب، طب كيف يقيس الإنسان من الشرك الأصغر على الشرك الأكبر؟ نقول لأن الباب واحد، لكن هو من باب التغليظ والزجر الشديد حتى يسلم أهل التوحيد من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. التبرك أيضا من التبرك الممنوع التبرك بالأزمنة. قلنا بأن القاعدة، إذا اعتقدنا اعتقادا جازما صحيحا بأن البركة من الله جل في علاه، فإن هذه البركة لها أسباب، وهذه الأسباب من اتخذها جعل الله له البركة، كما سنبين كيف يبارك الله في أشياء عند الرجل أو عند المرء الذي يريد البركة كيف يحصلها. فأقول هناك أسباب سببها الله جل في علاه وشرعها لحصول البركة. فمن اخترع أو ابتدع أو شرع أسبابا لم يشرعها الله جل في علاه فقد أشرك. فإذا قال امرؤ بأن البركة نزلت في أزمنة معينة خاصة لم يأتي عليها بدليل من كتاب الله ولا بسنة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد افتات على الله وافتات على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه علام الغيوب، وأن الله هو الذي يملك البركة وهو الذي خلق البركة وهو الذي أنزل البركة، فهو يعلم أين تكون البركة وما السبب الذي إذا أخذ به تحدث البركة للذي أخذ بالسبب. فإن قال الله لنا زمان كذا ومكان كذا فيه البركة يبارك لكم في أعمالكم يبارك لكم في أرزاقكم نأخذ بهذه الأسباب، وإن لم يذكر الله جل في علاه فليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله ويقول هذا زمان تتنزل فيه البركات تكثر فيه الرحمات ترفع فيه الدرجات تغفر فيه السيئات، هذا زاعم ومفتات على الله جل في علاه وعلى رسوله. مثال ذلك من قال بأن الاحتفال بالمولد النبوي مثلا فيه البركات وهذا زمن مبارك لابد أن نتبرك بالاجتماع وإظهار السرور وتوزيع الطعام والاحتفال بهذه الأوقات لأنها أوقات مباركات هذا افتيات على الله على رسوله، ولا أن نقول مثلا ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة فنفعل فيها كذا وكذا، ولا الأعياد كعيد الحب وعيد الثمرة وعيد الشجرة، لا ما يصح هذا. لما؟ لأن الله جل في علاه لم يذكر ذلك في كتابه أن هذه الأيام أيام مباركات فيتبرك بها المرء، كأنها من اللوازم العظيمة في من اتخذ هذه الأوقات بأنها أوقات مباركات. أولا ونحن لا نلزمه، انتبهوا لهذا، نقول هذه لوازم باطلة لكن لا نلزم من زعم هذا الزعم أنه يأخذ بهذه اللوازم، لكن هذه لوازم باطلة ترد قوله لكن لا نلزمه بهذه اللوازم. من هذه اللوازم الباطلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا عنه الخبر أنه قصر في البلاغ، والله جل في علاه يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلو كانت هذه الأزمنة المولد النبوي أو ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة بدر أو غيرها هذه الأزمنة كانت أزمنة مباركة تتنزل فيها البركات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمنة من الأزمنة المباركات إذا نقول شيء من اثنين، نقول شيئا من اثنين أو نقول لنا شيء من اثنين. واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان، حاشاه صلى الله عليه وسلم، نشهد الله أنه بلغ وأتم البلاغ. الثاني أن نقول أنكم زاعمون مفترون متقدمون بين يدي الله ورسوله وليس لكم إلا الثانية، فلا نقبل قولكم. إذا هؤلاء قد افتاتوا على الله وعلى رسوله بأن ابتدعوا أزمنة وقالوا أن هذه الأزمنة أو إن هذه الأزمنة تتنزل فيها البركات. هذا من باب الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. لما؟ لأنهم لم يعتقدوا في غير الله وأنهم لم يطلبوا من غير الله، إذا فروا من الشرك الأكبر بالثنتين، اعتقدوا أن البركة بيد الله اعتقادا صحيحا، وأيضا لم يصرفوا طلبا لم يطلبوا البركة من غير الله جل في علاه، لكنهم اتخذوا سببا لم يشرعه الله جل في علاه للبركة. وقد بينا أن البركة عبادة والأصل في العبادات، يعني إيش التوقيف؟ قال الله قال الرسول، إذا اتخذوا وقتا وزمانا قالوا هذا الزمان هو زمان فيه البركة والله جل في علاه لم يبين لنا ذلك، فافتاتوا على الله وكأنهم دخلوا تحت هذه الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله جل في علاه. إذا نقول بأن هذه التي يقعون فيها ليست شركا أكبر ولكن هي من الشرك الأصغر لأنهم اتخذوا سببا لم يشرعه الله جل في علاه يتحصلون بها البركة والله لم يشرع لنا أن نتخذ البركة في هذه الأزمنة. هذا ختاما لمسألة التبرك الممنوع. ختمنا هذا الباب وأغلقنا على الناس هذا الباب، هل نترك الناس نقول لهم لا لا بركة ولا تبرك ولا شيء مخلوق فيه بركة؟ لا والله، ديننا السمح شريعتنا الغراء إذا أغلقت بابا كما قعدنا تفتح أبوابا للناس أبواب الرجاء والخير للناس، فلما أغلقنا باب التبرك الممنوع لنا أبواب للتبرك المشروع. تتبرك؟ نعم نتبرك وتحصل لنا البركة، بل نرجو من الله جل في علاه أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن البركة أفضل بكثير من الكثرة، وهذه البركة لها أسباب. أولا الاعتقاد الصحيح بأن البركة بيد الله جل في علاه. الأمر الثاني لا تطلب من غير الله. الأمر الثالث الاتخاذ بالأسباب الصحيحة التي بها نحصل على البركة. من هذه الأسباب الأقوال، هناك أقوال فيها البركة، نعم أقوال وأفعال وهيئات وأمكنة وأزمنة وشيوع أمور معينة، أقوال مباركة، نعم أقوال فيها البركة. هذه الأقوال تلاوة القرآن، إن الله جل في علاه قد وصف ووسم كتابه بأنه كتاب مبارك. وهذا الكتاب الذي وصف الله بأنه مبارك، البركة في ذات الكتاب لأنه صفة من صفات الله جل في علاه. يقال تبارك الله، نعم هذه صفة من صفات الله، لكن البركة في القرآن بالعمل به، بالتدبر فيه، بتلاوته، بتطبيق حدوده وأحكامه. فقال الله تعالى مبينا لنا كيف تكون البركة، البركة في هذا الكتاب، قال في سورة المزمل اقرأوا ما تيسر. إذن البركة من الكتاب بقراءته وتلاوته، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذه البركة يبين لنا، يقول اقرأوا القرآن، هنا البركة محل شاسات، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. هذه البركات، انظروا بحرف واحد تأتيك حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. خذوا ما هو فوق ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في تلاوة هذه الآيات المباركات تتحصل البركات بمضاعفة الحسنات، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فهذه من بركة هذا الكتاب. ورد في الأثر أنه لا يعبد الله بخير مما خرج منه، وهو القرآن. وعثمان بن عفان كما في الشعب بسند صحيح يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله. هذه هي البركة المعنوية. البركة الحسية الحسنات تضاعف، أما البركة المعنوية حلاوة الإيمان، التلذذ بكلام الله جل في علاه. تراه يهجر كل كلام، ما يريد أن يتكلم بشيء إلا بكتاب الله، هو مع كتاب الله نائما مستيقظا جالسا قاعدا قائما ماشيا بكلام الله جل في علاه، يدور في خلده وعلى لسانه كلام الله جل في علاه. هذه البركة تشع نورا في قلب العبد فيحلو بها الإيمان، ويتلذذ المرء بتلاوة كلام الله جل في علاه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للرجل الكبير الشيخ الهرم، قال له اجعل لسانك رطبا بذكر الله جل في علا. وأدنى من ذلك منزلة ذكر الله. كثرة الذكر أيضا تأتي للمرء بالبركات، يتحصل بذكر الله جل في علا البركة. فإن المرء إذا قال لا إله إلا الله 100 مرة صباحا و100 مرة مساء فإن البركة تأتي من كل حدب وصوب، أيضا حسية ومعنوية. أما الحسية فإن الله جل في علا يحفظه من الشيطان، والله جل في علا يكتب له العشر رقاب، وأيضا يكتب الله له كمعنويا يكتب الله له حرزا وحفظا وحصنا من الشيطان الرجيم فلا يستطيع إليه سبيلا. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسيا ومعنويا، البركة تأتي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أراكم تطبقون القاعدة نذكره كثيرا وما أسمع صلاة عليه ولو في السر. فكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد البركة، بل انظروا من بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكفى همك ويغفر ذنبك. فمن بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفيك الهم والحزن، كل ما يأتي عليك من الضوائق فإن الله يفرجها، والله يبارك لك في رزقك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الاستغفار، انظروا إلى بركة كثرة الاستغفار في الآخرة وفي الدنيا معنويا وحسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، يعني يرى في صحيفته يوم القيامة كثرة الاستغفار. فبها تتنزل الرحمات، بها ينزل الغيث من السماء، بها يكون الولد، بها كثرة الأموال. هذه من البركة، فهذه التي إذا استيقنها المرء وعلم أن البركة بيد الله وأنه يعتقد في الله ويطلبها من الله يأخذ السبب الصحيح الشرعي بكثرة ذكر الله جل في علاه. هذه الأقوال. أما الأفعال فأعلى وأرقى هذه الأفعال طلب العلم. طلب العلم كله بركة، ويا للخسارة ممن ترك طلب العلم وقد من الله عليه بهذا الطلب وجعله يسير في هذا الطريق ثم ترك هذا الطلب خلفه ظهريا ورحل، هذا الذي ضاعت منه البركة. البركة كل البركة مع طالب العلم. انظروا كيف بركة طالب العلم في الحل والترحال، في حسيا ومعنويا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء إلا ويستغفر لطالب العلم، هذه معنوية. حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، حتى النمل في الجحر نعم يستغفر لطالب العلم. مجلس طلب العلم كالأفعال، مجلس طلب العلم تحفه الملائكة وتنزل فيه الرحمة وتغشاهم السكينة، بل مجلس طالب العلم من بركته أن الجاهل الذي يأتي لمصلحة دنيوية درهم ودينار، مع أن الدرهم والدينار به تضيع الأعمال، لا، لو جاء لدرهم ودينار في مجلس العلم من بركة مجلس العلم يذهب إلى ربه جل في علاه الملك ويقول ما جاء إلا لحاجة للدنيا، فيقول الله جل في علاه من بركة هذا المجلس يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا من بركة طلب العلم أن الملائكة دائما تحف طالب العلم وتضع أجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم. فهنيئا لطالب العلم وبركة لطالب العلم حسيا ومعنويا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه يأتيه رجل فقير يجلس المجلس يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الحديث. جاء أخوه الذي يرعاه ويسعى عليه ويكد ويتعب له فقال يا رسول الله إني أكد من أجل فلان ويتركني ويأتيك مجلسك. انظروا إلى بركة طلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعلك ترزق به. هذه البركة يعني أنت الرزق الذي يأتيك. لو كان يأتيك درهم واحد آلاف الدراهم ستأتيك ببركة طلب علم أخيك. فانظروا طلب العلم يأتيه ببركة الدنيا وبركة الآخرة. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فهذه بركة فاتت على كثير من الناس وضاعت عن أذهان كثير من الناس وما فاز بها إلا من حباه الله أن يسلك طريق طلب العلم. أيضا من البركات في الأفعال هيئات معينة يبارك الله جل وعلا فيها. الاجتماع الاجتماع دائما بركة لأن الله يقول لأن السلام يقول يد الله مع الجماعة. فالاجتماع دائما يأتي بالبركة. هذا الاجتماع أيضا حسيا ترى معنويا الله جل وعلا طالما معهم فلا أحد عليه. من كان الله معك فمن عليك. من كان الله معك ناصرك فمن عليك يخزيك. من كان الله معك رازقك فمن يمنع عنك الرزق. من كان الله معك غافرا لذنبك فمن يأخذك بهذا الذنب. من كان معك الله رافعا إياك درجات علا فمن يذمك. الممدوح بحق من مدح الله. لما دخل الأعرابي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعطني فإن مدحي دين وذنبي شين قال ذاك الله إيش أنت. المدح بحق من الله والذنب بحق من الله. فانظر أخي الكريم مع الاجتماع يد الله مع الجماعة دون التشرذم والتفرق. الاجتماع فيه البركة. هذا معنويا. حسيا أيضا الاجتماع على الطعام. لو طعام واحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثة والثلاثة يكفي الأربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا ويحث الأمة على هذه البركة والتمسك بها يقول اجتمعوا اجتمعوا على طعامكم واذكروا الله عليه تنزل عليه البركة أو قال يبارك لكم فيه. فالبركة في الطعام تأتي بالاجتماع وتأتي بتسمية الله جل في علاه. وأيضا من الأسباب التي تتخذ لحصول البركة أطعمة فيها البركة وأشربة فيها البركة. لو الإنسان تمسك بها وطلب البركة من الله جل في علاه صادقا مستيقنا في ربي فالبركة ستأتيه. أولا من الأفعال نسيت أن أقول التقوى يعني مع طلب العلم التقوى. التقوى هي أجل الأسباب بعد طلب العلم للبركة. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ما قال كسرنا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انظر هذه البركات بإيش؟ بالتقوى. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا من الأسباب التي يمكن للإنسان أن يتخذها فتزداد له البركة في الطعام والشراب ماء زمزم. ماء زمزم كله بركة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. في رواية صحيحة قال إنه طعام طعم وشفاء سق. هذه بركة ماء زمزم. أبو ذر رضي الله عنه قال 40 ليلة يوما وليلة ما يفعل شيء غير أنه يشرب ماء زمزم. ماء مبارك أيضا زي الزيتون هذا مبارك. قال الله تعالى يوقد من شجرة مباركة ونسلم بيّن أن أنكلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أيضا حبة سوداء. الحبة السوداء فيها البركة وكثير عن الناس يغفل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء دواء من كل داء إلا الموت. وأيضا عسل النحل فيه البركة وجعل الله فيه البركة. لما يبتعدون هؤلاء القوم الذين يذهبون يتمسحون بالأولياء وتراب الأولياء ويتركون هذه البركات التي أنزلها الله جل وعلا حسيا ومعنويا نراها. العسل النحل كله بركة. قال الله عنه فيه شفاء للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يشتكي بطن أخيه قال أسقيه عسلا فازداد الأمر عليه. قال أسقيه عسلا فازداد الأمر عليه. قال أسقيه عسلا ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقي عسلا. فشوف يا رجل بعدما شرب العسل. فالعسل النحل أيضا فيه بركة. هناك أماكن مباركة يحل فيها المرء وتحل فيها البركة. على المرء أن يعض عليها بالنواجذ. وعندما أقول اضبطوا هذه المسألة عندما أقول أماكن فيها البركة كما قلنا أقوال وأفعال وهيئات وأماكن وأزمنة هذه الأماكن ليست بذاتها مباركة يعني ليست بجدرانها مباركة ليس بترابها مباركة يعني لا تذهب بالجدار تتمسح به ولا بالتراب تمرغ نفسك فيه تقول هذا تراب مبارك. لا البركة فيه تحل فيه البركة بالأعمال بالأعمال والأفعال وتحل به البركة أن ترفع النقمات ألا يدخل المنافقون فيها. هذا معنى البركة في هذه الأماكن. من هذه الأماكن وأول هذه الأماكن مكة. مكة أرض الله أو حرم الله المبارك حرمها إبراهيم عليه السلام. والمدينة مباركة وطبعا مكة مباركة فيها البيت، بيت مبارك كما قال الله تعالى أكمله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، الشاهد يأتي مباركا. وأيضا المدينة مباركة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المسجد النبوي، وأيضا بيت المقدس مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين بركة هذه البقاع الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بركته أن صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وقد جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف يضعفه بعضهم أن صلاة في البيت المقدس بخمسمائة صلاة، وهذا الحديث فيه ضعف ولكن يستأنس به، وله شواهد تدل على مضاعفة الأجور في الصلاة في بيت المقدس. فإذا التبرك بهذه الأماكن ليس بترابها ولا جدرانها، بالأعمال فيها. أيضا الشام، أرض الشام كلها بركة، ولذلك كان محدث الشام أعقل الناس وأفقى الناس في ذلك، رحل من كل البلاد ليذهب إلى الشام، فأرض الشام أرض مباركة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه الأرض فضلت على الأراضي الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة باسطة أجنحتها على أرض الشام. فهذه من بركة أرض الشام. هل من الشاميين من يحدثنا على فضل أهل الشام بأحاديث؟ يعني مش ممكن، مش ممكن حد ما لا، نحن تركنا هذا لأهل الشام. اللهم بارك لنا في شامنا. أنا أريد أيضا سوريا. هو تفضل، هو الأول قال ساجد جند باليمن، جند بالعراق، وجند بالشام، فروا من العراق فروا من الأسد. فقال جند نعم، قال تمسكوا وعدوا بالنواجذ على جند من؟ ها، جند الشام. ثم قال وإلا فجند اليمن، فجند الشام تعض عليهم بالنواجذ. طيب حديث آخر. هذه مصيبة الكفر. والله إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم اصلح أهل الشام، اللهم اصلح أهل الشام يا رب العالمين، واصلح بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وأهل كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، ومكن لدينك في الأرض، وارحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين، وأعزنا بدينك يا أرحم الراحمين. حديث آخر، أهل الشام إحنا تركنا الميدان لأهلهم، يقولون المتقدم على من هو أهل لمكانه فهو متطفل. بل ممكن وضعت رجلا في مكان غير أحق منه قد أغضبت الله جل في علاه، فما نستطيع، ما نستطيع أن نتقدم أهل الشام وهم موجود. يا أهل الشام، ما فيكم أحد من أهل الشام؟ ها طيب، ما في أهل الشام. نرجع أهل الشام، هي الأرض المباركة. أيضا أهل الشام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أرض مباركة، والمدينة طبعا فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فإني شفيع لمن مات في المدينة. إذا هذه أيضا أراضي مباركة، على المرء أن يلتمس البركة في هذه الأراضي، ليس بجدرانها ولا بترابها ولا بشيء فيها. لكن عندما نقول هذه الأراضي مباركة، هل الناس اللي فيها هم المباركين؟ لا، ممكن تجد أن في هذه الأراضي المباركة أفسق أهل الأرض وأفجر أهل الأرض، صحيح ولا لا؟ فالناس لا يقاسون بإيش؟ بالأراضي، ولا الناس يقاسون بالأراضي؟ لو قيس الناس بالأراضي فأرفع الناس يا أبو جهل، صح؟ بل هو أسفل الناس، الناس لا يقاسون بالأراضي. الناس عند ربهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إحنا عندما نقول ذلك نقول هذه الأماكن المباركات التي بيّنها الله جل في علاه. أما الأشخاص فإن الأشخاص ميزانهم ومقياسهم عند ربهم القلوب التي عمرت بالإيمان. إذن هذه أيضا أراضي مباركة يلتمس فيها الإنسان البركة. أقوال، أفعال، هيئات، أيضا أماكن. الأخيرة أزمنة. نعم هناك أزمنة تفضل لنا، لابد أن نختم على فم من يتكلم بالأزمنة الباطلة التي يقول فيها البركة، ونقول له صد هذا الباب الذي فيه البدعة وافتح باب الشرع والسنة حتى تقبل عند ربك. هناك أزمنة أنزل الله فيها البركة وبين لنا أن البركة في هذه الأزمنة، منها ليلة القدر. العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر، فليلة القدر خير من ألف شهر، فهي فيها البركة. شهر رمضان كلية تنزل فيه البركة، تصفد فيه الشياطين، وأيضا تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنة، وينادي المنادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذه أزمنة مباركات. أيضا من الأزمنة المباركات العشر الأول من ذي الحجة، فإن العمل فيها لا يدنيه أي عمل في أيام أخريات، حتى ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجل خرج بماله ونفسه وكل ما عنده ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام مباركات. أيضا يوم عرفة يوم فيه البركة، تغفر فيه الزلات عاما ماضيا وأيضا عاما مقبلا. يوم عاشوراء فيه البركة، صيامه تغفر. وطبعا إذا قلت البركة نرجع للضابط الأول، ليس البركة في اليوم نفسه لكن في الفعل في فعل في هذا اليوم, يعني زيادة الخيرات في هذه الأيام بأن تطيع الله جل في علاه فتضاعف لك الحسنات وتغفر لك الزلات. هذه هي البركة في الأزمنة, وهذه الأبواب المشروعة لأن تحصل على البركة. نختم هذا الباب بالكلام على مسألة نظرية في عصرنا ذلك, وهو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قلت أنا نظرية؟ لما نظرية يا إخوة؟ احنا ما أخذنا علم إلا وسنحتاج لتطبيقه, فلما أقول نظرية؟ ده ورد فيها بحور من الأدلة. هذا أمر, وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أحمد محمد كان يتبرك بشعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هاش بشمهندس احسنت, انت اصلا فعليا الان ائتني, ما دع كتاب النعال وغيره, ائتني باي شيء يثبت ان في شيء من اثر النبي موجود. ما في اي اثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم موجود. فنحن نقول نحن الان نتعلم علما نظريا حتى يعني نستدل به او نبين من استدل به على غيره قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم على ثلاث: تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم, تبرك او اثنين تبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم مولئ بركة, إن الله جل في علاه خلق الخلق أجمعين وفرق بينهما, وأكرم الخلق على الله جل في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته أشرقت الدنيا بأسرها بشمس الإسلام, أخرج الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد, كفى بها بركة. وهذا الذي فقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يرحل معهم في الهجرة, يتقدم أمامه ويتأخر خلفه, ويأتي عن يمينه ويأتي عن يساره, وكأن سائلا يسأله ما الذي يجعلك تفعل ذلك, يقول أنا أتذكر الطلب, طلب من الخلف فأفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف, وأتذكر العدو من الأمام فأتي أفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمام وعن يميني وعن يساري. قال إن أنا مت فأنا لا أعدو نفسي, أما إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضى أجله ماذا يحدث؟ انتهى الأمر, لأنه يحمل رسالة, رسالة لن تبلغ للناس. فإذا البركة, كل البركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته, في كلامه, في أفعاله, بل في نومه, بل في استيقاظه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. الصحابة رضوان الله عليهم ما فوتوا هذه الفرصة, تبركوا بكل شيء يمس النبي صلى الله عليه وسلم, بذاته, بأفعاله, بأقواله, حتى كما في الصحيح في صلح الحديبية ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسده تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم, وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا إلا اقتتلوا عليه تبركا بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فنام عندها فعرف, فأخذت مسادة لنام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعصرته, ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لما تفعلين ذلك؟ قالت أتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم, فمدحها لذلك. يبقى لنا قبل أن نكمل سؤال عند هذه المحطة: النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم وهي زوجة من؟ يعني زوجة أبي طلحة, فيدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وينام عندها, وتدخل طفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجيب كيف هذا؟ أن أم سليم زوجة أبي طلحة, هي ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا أخته ولا أمه ولا خالته, صحيح؟ فيدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينام عندها. شيء من اثنين, لا تقولون هذا يجوز في الأجانب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, أو لكم إجابة أخرى خصوص يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ أي امرأة ويمشي بها, وله أن يخلو بأي امرأة. ما هذا نابع من قولكم هذه خاص, لو خاص له حتى جركم ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم؟ يبقى لما مع ذي محرم؟ لأن الشيطان إيش؟ صح؟ ثالثهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم شيطان, يبقى لو قلنا بالخصوص يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بالمرأة, تقولون ذلك؟ يعني تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بامرأة يبقى له أن يمس النساء, لما منع نفسه من مسيس النساء؟ أنتم قلتم خلاص هو محرم لكل النساء, لما منع نفسه من مسيس النساء لما هو محرم له؟ عندما مروا عليه وهو مع صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية, قال سبحان الله يا رسول الله, قال إن الشيطان يجي من سائر مجرى الدم. أحسن, لا بد لك أن تقول هي خصوصية, وليه؟ لأن السلام بين العلة. إيش العلة؟ إن الشيطان يكون ثالث, والشيطان قد أسلم, يعني الشيطان مش ممكن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث إحنا نخشى من إيش؟ من الفتنة, والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذه الفتنة, لكم أن تقولوا ذلك صح؟ فيشكل عليكم أنه لم يمس ولم يخلو فهذه إشكال واعتراض، مع أن ده قول وجيه. القول الثاني، وهذا أسلم الوجوه كما بيّن النووي، أنها من المحارم من الرضاع، هي من المحارم، يعني أم سليم كانت من المحارم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فكانت تمس وتفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نام وأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم أخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحها لذلك، وأخذ أنس ابنها، صح ابنها، ها أيوة نعم، أخذ منها هذا العرق ثم يعني كان يتبرك به وأراد أن كأنه يكون حنوطا له عند موته، ففقي ذلك من الراوي عن أنس، من أثبت الناس في أنس ابن سيرين، أخذ يعني أخذ هذا العرق أيضا جعله حنوطا له، وأخذ أيوب بالتالي هذا العرق يتبرك به متناولين ذلك تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء يأتين بالأطفال لرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ التمرة يضعها في الفم التحنيك ويدعو له بالبركة، كل ذلك للتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد أثر من أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الآن لنا أن نتبرك به، نعم لنا أن نتبرك به وتحل علينا البركة بوجوده، ولذلك كان أحمد بن حنبل يحتفظ بشعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يضعها عند عيني عند فمي، يتبرك بهذه الشعرة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الخاتمة. نأتي إلى إغلاق باب التبرك، هل يتعدى الحكم على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قلنا بصحة التبرك بذات النبي، بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كثيرة، ولذلك قصص مشهورة في التبرك بزي النبي صلى الله عليه وسلم ولباس النبي صلى الله عليه وسلم. فوارث السيرة يأتون بمثل واحد، مثل على أنهم كانوا يتبركون بزي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة بالسيف، أنا قلت بالزي. فما ما تعرفون قصة دخل فيها أبو هريرة إيش؟ هذا هو ده، هذا ليس يعني ده في اثنين، لما بسط ثوبه وقال له أبو هريرة إني لا أحفظ عنك شيئا، فوضع يده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فما نسي بعد ذلك شيئا. لا لا في شيء ثاني، ها أيها الكساء، أي كساء؟ نعم، وعباءة النبي صلى الله عليه الجديدة التي غزلتها له المرأة، فقال يا رسول الله أعطنيها، أراد أن يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عابوا عليه ماذا تفعل، لما تفعل ذلك، علمت أن النبي صلى الله عليه إذا سئل عن شيء أعطاه ولا يمكن أن يرده، وأحوج ما يكون النبي صلى الله عليه لهذا الزي، قال والله ما أردته أن أرتديه، ولكن أردته لإيه؟ لكفني، يكفن فيه وكفن فيه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عندما اصطف الصفوان في غزوة بدر، من الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف بالعصا، قال له يا رسول الله ألمتني؟ فقال ما تريد؟ قال أردت القصاص بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني نبي الأمة وأكرم الخلق على الخالق. قال ألم تاني؟ قال ما تريد؟ قال القصاص، الاسم عندكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص، فرفع عن ثوبه فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله قد حمل وطيس، أو ترى ما ترى الآن، يعني نحن قد استوى الصفان وما أعلم سيكون موتي في هذه اللحظة أو في غيرها، فأردت أن يكون آخر عهد لي بهذه الدنيا أن أمس بطن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وما أفقه هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيضا من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ لم يأتوا به، أنا أتركها، واللي هيأتي فيها الأسبوع القادم له جائزة إن شاء الله، خلاص نتركها للجائزة، هاي جائزة عشان ترون التشجيع، جائزة لمن يأتي فيها الأسبوع القادم إن شاء الله. أيضا من الأدلة على البركة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى تمرات في وعاء أو في جراب لأبي هريرة، وقال يا أبا هريرة كل من هذه التمرات لكن لا تحصيها، يعني لا تعد، وكان الجراب معه في وسطي، فيقول أبو هريرة ما جعت مرة إلا أخذت الجراب فوضعت يدي فأخذت التمر وأكلت، بقي معه مليئا بالتمر إلى خلافة عثمان. انظروا إلى البركة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أعطاه قال كل لا تحصي ولا تعد، فكان يأكل منه ما انتهى إلى خلافة عثمان، ما انتهى بخلافة عثمان لكن ضاع منه الجراب، ولو بقي معه إلى ما أحياه الله جل في علاه لن ينفد. وكانت عائشة أيضا من الأسباب والتي يبارك لها، زوج النبي وفي بيت النبي، فبركة الطعام عند هؤلاء الصالحين، قالت عندي شعير أخذ منه فآكل وأخذ منه وآكل فما انتهى، فقلت والله هذا الشعير لا ينتهي لا أكيلنا، يعني تحصي هذا، فلما كانت الشعير وأحصت هذا الشعير أحصي عليه، فلما أحصت الشعير نفده. وهذه طبعا إيش؟ نبراس لكل راتب لا تعده، ما يأتيك من المال ضعه في مكان وخذ يبارك لك من خذ دون أن تعد ولا تحسب، فإن البركة تكون معك. هذه أدلة كلها على البركة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة التي لابد أن نغلق فيها الباب، هل يتعدى الأمر على غيره من الصالحين أم لا؟ هذا بإنصاف خلاف بين أهل السنة والجماعة، وإذا قلت بإنصاف خلاف بين أهل السنة والجماعة لا يشتد النكير على من قال بالتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن أبين له أن هذا ليس بصحيح وأن هذا مرجوح، لكن هو خلاف، نعم خلاف، وخلاف معتبر، نعم خلاف معتبر. هذه مسألة مدوية، وهي أصلا يعني إذا بينا أنها ذريعة للشرك لابد أن نمنعها منعا باتا، لكن ما زلت أقول لا إنكار في هذه المسألة. التبرك بالصالحين على أمرين أو على صورتين، تبرك بأفعالهم ودعائهم، وهذا صحيح راجح، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة للمرء أن يفعل به وللمرء أن يتبرك به. فأنت إذا رأيت وليا اعتقدت فيه الولاية أو رأيت صالحا عابدا تقيا ورعا زاهدا، لك أن تتبرك بأفعاله، تتبرك بدعائه، تتبرك بعلمه، تتبرك بأفعاله، أن تأتي به في بيتك وتجلس معه مجلسا فيه علم، تذكر الله جل في علاه، يذكرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مجلس فيه بركة، ومن بركة الصالح أنه دائما يذكرك بالله، يسمع أذنك بالآيات أو الأحاديث، يحرك قلبك بالإيمان بالله جل في علاه. فهذا تبرك بأفعاله، أيضا تبرك بدعائه، والدلال على ذلك حديث عكاش بن محصن رضي الله عنه أرضاه أنه لما قال يا رسول الله اجعلني منه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عداد، انظروا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال عكاش بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، يعني أدخل الجنة بغير حساب ولا عداد، قال أنت منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. للمرء أن يتبرك بدعاء الصالحين، والدليل على ذلك إن كان منازع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعكاش بن محصن، الدليل ظاهر جري بفعل عمر بن الخطاب مع أويس القرني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أويس القرني هو من أفضل التابعين، بل هو أفضل التابعين، وأمر السلام أن يستغفر لمن يلقاه، فجاء عمر بن الخطاب قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال كنت من قرن أو ثم مراد؟ قال نعم. قال بك كان بك مرض البرص ثم شفيت منه إلى موضع الدرهم؟ قال نعم. قال استغفر لي الله، واندهش أويس، أنا استغفر أمير المؤمنين؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فهذه بركة بدعاء الصالحين، أيضا بركة بأفعال الصالحين كما قلت مجالس العلم وغيرها، هذا بالاتفاق يصح التبرك بأفعال الصالحين وبدعاء الصالحين. يبقى محل الخلاف التبرك بذات الصالح نفسه، تجلس جنبه تتمسح فيه، يا ابني ايش بتفعل؟ يقول بتبرك، أنت رجل بركة. أو يأتيه في مكان المكان اللي جالس فيه فيجلس بجانبه، لما جلست معي؟ البركات تتنزل وانا عندك. يتبرك بذاته أو يتبرك بأثره، بثيابه، بالتقية، بقميصه، يتبرك بإيش؟ بكل ما تداه. التبرك بآثار الصالحين هل يصح أو لا يصح؟ خلاف بين أهل السنة والجماعة. يبقى إذن كل الخلاف الذين كنا نتكلم عنه ونرد عليهم هو خلاف بين إيش؟ أهل السنة وأهل البدعة، هذه صراحة خلاف بين أهل السنة والجماعة، قد قال به النووي وقد قال به ابن حجر، وهم من هم لحفظ السنة ونشر السنة على طبعا دخل فيهم يغتفر في بحر حسناتهم، وأيضا الشوكاني يرجح ذلك، ده من المتأخرين، ومن المتقدمين من يقول بذلك فضل قاضي بن عياض، قاضي عياض وإن كان قاضي أيضا يعتبر من المتأخرين، كثير من المتقدمين أيضا قالوا بهذا، قالوا بالتبرك بآثار الصالحين، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فاستدلوا بقول الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قالوا يتبركون بآثار، ها أثر من؟ موسى وهارون، هذا تبرك. قالوا هذا الأثر. قالوا ومن النظر إن نبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الطب فيحنكه ويدعو له بالبركة، وهذه دلالة على أن الصالح الذي ارتقى مرتقى النبي صلى الله عليه وسلم وتوظف بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ العلم أن ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث عتبان بن مالك أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عنده في مكان يتخذه إيش؟ مسجدا، تبركا بأثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتبركا بأثر فعل من؟ هذا ليس بالتأصيل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالتأصيل للصالحين يتبرك بأثر النبي مع من؟ فمن الدليل؟ الآن عتبان طلب من سلم أن يصلي له في مكان يتخذه مسجدا، هل لو قلنا بالانفراد يكون ده دليل مستقل لمن يستدل بالتبرك بأثار الصالحين؟ هيرد عليهم بإيش؟ خاص بالنبي انتهى الموضوع، صح؟ طيب إيش بقى؟ إيش وجه الدلالة به؟ لا، لأن مع النبي كان من كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه من الصحابة من هم خيار، وقد ثبتت الأدلة على فضلهم ورعيهم، فقال هذه أثر النبي وأثر الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستدلون بذلك على أنه يمكن التبرك بآثار الصالحين. أما المانعون الجانب الآخر الذين منعوا قالوا لا، لا يجوز التبرك بأي صالح، التبرك بالدعاء اتفقنا عليه، لا يجوز التبرك بآثار الصالحين. قالوا ما الدليل؟ قالوا الدليل أولا كل الأدلة التي أتيتم بها كلها خاصة بالسنة، كل الأدلة التي فيها التبرك كلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، التحنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل ذلك أبو بكر ولا عمر. أيضا مسألة الآية اللي هي إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت، قالوا هذا أثر من موسى وهارون، ونحن نتفق على أن التبرك بأثار الأنبياء صحيح فلا يقاس على الأنبياء غيرهم. وأيضا قولهم بأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، فإن أبا بكر وجد في الأمة وعمر وعثمان وعلي بالاتفاق هذا الترتيب هم أفضل الأمة على الإطلاق. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت الأمة تتبرك بوضوء أبي بكر ولا وضوء عثمان ولا وضوء علي، أيضا ما جاء أحد من التابعين يتبرك بأحد من الصحابة، ولو كان هذا انتشر بينهم على أنه سنة لفعلوا ذلك، فلما لم يفعلوا مع وجود، وهذا المهم، مع وجود المقتدي وانتفاء المانع دل ذلك على أنه لم يشرع. ما معنى هذا الكلام؟ أقول لما وجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يفعل الصحابة هذا التبرك، لم يتبركوا لا بوضوء أبي بكر ولا بأثر من آثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مع وجود المقتدي والمانع منتفي دل ذلك على أنه لم يشرع. فسروا لي هذه القاعدة، أنه ممكن أنه يرد علي إيش، يقول لي لما لم يفعلوا هذا لا يدل على المنع، أو يقول ترك النقل ليس نقلا للترك. فسروا الثانية. ها الاعتراض الثاني، ترك النقل ليس نقلا للترك. أنا أفسرها أكثر، يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم. دي أصعب، أصعب هذه. طيب خلاص نفسرها الأول. ها المقتضي الموجود المانع منتفي، قلت لم يفعله الأولى متوافرون والمقتضي موجود، ايش المقتضي؟ طلب البركة، ثبوت الخير وزيادة الخير، هل احد يكره ذلك؟ اذا طلب البركة مع ثبوت الخير مع زيادتها ونمائها موجود في جبلة في كل انسان، فلما وجد المقتضي والمانع منتفي، ايش المانع؟ ما في ما يمنع ان يفعلوا ذلك. هل ابو بكر اخذ السيف وقال من تبرك بي لا اقتلنه؟ هل نقل ذلك عن عمر؟ ما فيش مانع يمنعه من انهم يفعلوا ذلك بابي بكر ولا بعمر. فالمقتدي موجود المانع منتفي لم يفعله دل ذلك على انه ايش؟ لم يشرع. فهمتم؟ والله دي ضابط من اقوى الضوابط التي تمنعكم من البدع. طيب تفسير بقى القواعد الثانية اتركوها اتركوها، المهم فهمتم هذه هي اهم شيء. فقالوا المقتدي موجود والمانع منتفي، اذا فانه لم يشرع لانهم لم يفعلوا ذلك. اقول الراجح الصحيح من هذه الاقوال القول الثاني، وهو انه لا يشرع التبرك باثار الصالحين لا بزيهم ولا بغيرهم. اولا لما؟ نعم احسنت يا شيخ، والله احسنت. احنا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالشرع انه مبارك، ثبت، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل لهذه البركه، لكن ممكن يعترض علينا بان ابو بكر ورد فضله وبركته، وسيد بن حضير عندما نزلت ايه التيمم قال ليس هذا ايش باول بركتكم يا ال ابي بكر، فثبتت بذلك، ممكن يعترض علينا، لكن اقول الراجح الصحيح هو القول الثاني، وانه لا يجوز التبرك باثار الصالحين لامور عده اهمها واقواها وارقاها سدا للذريعه. سدا للذريعه يعني ايش سدا للذريعه؟ لاننا لو ابحنا التبرك باثار الصالحين سيحدث الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين دحض مذله، هو الذي يرتقي بالمرء ان يشرك بالله الا في اولاد، يتخذه نبيا من دون من الانبياء، او يتخذه بعد ذلك ربا من دون الله الا في اولاد. والغلو في الصالحين مشهود، منهم من يقدم الولي على النبي، ومنهم من يقول ان الولي يتحكم في الكون، ومنهم من يقول ان الله اعطى للولي قوه لم يعطيها لاحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل ان الولي يرتقي مرتقا صعبا. كيف ذلك؟ يقولون ان الولي عندما يصفو قلبه ويصل لدرجه اليقين فليفعل ما شاء، يشرب الخمر والدخان ويزني رفع عنه القلم، هو بلغ درجة اليقين فتسقط عنه التكاليف. ويستدلون بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالغلو هذه ذريعة للغلو في هؤلاء، أيضا ذريعة للغلو فيهم أحياء وأمواتا، ثم بعد ذلك يعتقد في الأموات ثم يسأل الأموات من دون الله جل في علاه. هذه أقوى الأدلة على المنع من التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الدليل الثاني المعضد لهذا أن أصحاب رسول الله لم يفعلوا، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما لم يفعلوا نقول لنا في ذلك أمران: الأمر الأول أنهم علموا وتقاعسوا عن الخير، حاشاهم، هم أسبق الناس للخير وأحرص الناس على الخير. طب الأمر الثاني أنهم لم يعلموا أو أنهم علموا أنه غير ممنوع. لم يعلموا هذا بعيد، أن السلام علمهم كل شيء، إذا علموا أنه ممنوع وهذا الذي يسعنا ما وسعهم فنعمل ما عملوا ونكف عما كفوا. ولا خير في ابتداع من خلف، الخير كل الخير في اتباع من سلف. إذا الراجح الصحيح سدا للذريعة نقول بأن التبرك بأثار الصالحين مرجوح ولا يصح أن يباح لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى المسألة الأخيرة التحنيك، رحمكم الله. هنا المرء ما من أحد منا إلا ويولد له ولد إلا ويتصل بأي شيخ ويتصل بأي صالح يعرفه ويقول أريد أن تحنك ابني. فشيء من اثنين، إما أن نقول التحنيك تبرك، صح، تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النووي، فقال وهنا دليل على أنه يتبرك بالصالحين، أن يحنك الطفل الذي ولد يحنكه من الصالحين والأولياء والأبرار، يعني يتعدى الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلتم بترجيح المسألة بأنه لا يجوز التبرك بأثار الصالحين فأجيبوا عن هذا السؤال، وإذا قلتم بالقول الثاني خلاص أرحت أنفسكم وأذهانكم أن تفكروا في هذه المسألة. تقولون بأي قول؟ القول الثاني، يعني أرحت نفسك وبدنك خلاص ده الموضوع، يعني تبرك بأثار الصالحين وانتهى الموضوع. لكن هذا خلاف ما رجحنا، نحتاج لمن يقول بقولنا أن يرد على هذا. أنت أرحت نفسك وبدنك انتهى الموضوع، لا تتبرك، يبقى القول الأول. طيب الحمد لله، يبقى لازم تجيب على هذا الإشكال. أنت تقول بأي قول؟ بالراجح أم بالمرجوح؟ لزاما عليك بالراجح. ها، ما رأيكم؟ وهل هذه سنة؟ اثبتوا أولا أنها سنة ثم قاعدوا عليها هذا. اثبت أنها سنة. ها، ما رأيكم؟ أقر من؟ أقر الآتي، ما أقر الفاعل. طيب، أرأيتم إن كانت سنة فلا يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا الزبير ولا عبد الله بن الزبير ولا الأفاضل الأخير من الصحابة، سنة فعلية يتركها الصحابة، وأنتم لن تقولون نفعلها سنة؟ هذه إذا كانت سنة، إما أن تتهم الصحابة بالتقاعس عن السنة، وإما أن تقول لا هم لم يفعلوا إذا ليست بسنة. اتنا بالدليل أن أبو بكر فعل ذلك، هذا هو ترك العدم. يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم. عمر الخطاب فعل ذلك، هات الدليل شيخ، من وين هذا؟ نعم احسنت، هذا إجابة سديدة، لكن أنا أريد الأول الإشكال اللي فعلوه، قالوا هذه سنة إذا لابد أن نفعلها. إذا قلنا أنه يأخذ التمرة ويأخذها ويضعها في فم الطفل صغيرا أن هذه سنة، أحسنت، لكن يعترض عليك أنها ليست بسنة إلا بالتبرك، يعني يعترض عليك بذلك، فهم كيف؟ يعترض عليك يقول ما فعلها إلا للبركة، بس هذا تفصيل جيد. نعم، هو صراحة إما أن نقول إن كان تبركا فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان تبركا لابد لزاما أن نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن التبرك لا يتعدى لغيره. وإن كان من أجل الطب، وهذا الذي رجحه ابن القيم، أنه حلو الشيء لو دخل في أول ما يدخل في المعدة، وزيك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للصائم بما يفطر على ما يفطر على تمرات، لأن طبيا أي شيء حلو يدخل على خلو المعدة ففيه فوائد جمة للقلب وللمعدة ولغيرها من الأجهزة، فإن كان للطب فنقول هذا يتعدى الغير. أما إن كان تبركا للتبرك فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا أحد الأقوال. ويمكن لنا أن نخرج قولا آخر، وهو أن التحنيك نفسه سنة فعلية، لكن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون فعل تبركا بحال من الأحوال، ده تخريج القول تخريجا ثانيا. بالتمر ذاته؟ لا، ليس كذلك. يبقى كما قلنا يبقى من جهة الطب. هذا آخر الباب. إذن لا تبرك بأثار الصالحين، والتبرك بالتحنيك نقول أولا أنها سنة، أما إن كان تبرك فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول من فعل ذلك سنة وطبا كان له ذلك، ومن فعل يعتقد البركة في الأولياء الصالحين وأن التحنيك تبرك بأثار الصالحين فلا نجيز له ذلك، لأن الراجح أن التبرك بأثار الصالحين لا يصح بحال من الأحوال. نعم.